وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم ومرحبا إلى هذا التدارس والتذاكر في فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى تبويب بوبه الشيخ بقوله: باب ما جاء في التطير، وقول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم رتب على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذه الآية الثانية جعلها الله سبحانه وتعالى في أهل القرية، قرية قوم ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فإن هؤلاء أصحاب القرية قالوا: إن تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، نرى أنكم تدلوننا على الشر لا على الخير. فأجابتهم رسل الله المرسل إليهم، أرسل إليهم رسول ثم ثاني ثم عزز بثالث، قالوا طائركم معكم، أي مصاحب لكم قائم باعتقادكم، فإن هذا الطائر والتشاؤم منكم ومن أعمالكم، فأنتم سببه وأنتم محله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني لما ذكركم رسل الله وهؤلاء النذر وبينوا لكم الخير والشر تشاءمتم منهم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنكم أسرفتم على أنفسكم بتجاوز الحد وباعتقاد الباطل في غير أهله وتبرير المنكر في اعتقادكم وفي أفعالكم. فهذا يدل على أن هذا التطير عقيدة قديمة، وأصحاب القرية هؤلاء بعد موسى عليه السلام. وهذه لطيفة من لطائف ترتيب الأدلة، فإن الشيخ محمدًا في هذا التبويب ذكر أولًا تطير قوم موسى بموسى عليه السلام ومن معه، ثم ذكر ثانيًا تطير أصحاب القرية بهؤلاء الرسل، أرسل الله إليهم رسولًا ثم ثانٍ ثم عزز بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. ومن فقهه رحمه الله أنه أتى بعد هاتين الآيتين بحديث صحيح مخرج في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم في صحيحه: ولا نوء ولا غول. نفى عليه الصلاة والسلام بلا النافية للجنس هذه الأمور الستة، نفى العدوى أن تكون مؤثرة بنفسها، ونفى الطيرة وهي عقيدة الشؤم عند الجاهليين قديما وحديثا، ونفى الهامة، والهامة طائر يزعم الجاهليون أنه يخرج من هامة رأس المقتول، فلا يزال ينعق ويصيح، هذا الطائر عندهم يشبه الغراب أو البوم، لا يزال ينعق ويصيح حتى يؤخذ بثأره. ولا صفر، نفى عليه الصلاة والسلام التشاؤم بصفر الذي أحدثه الجاهليون في جاهليتهم. كيف كانوا يتشاؤمون بصفر؟ صفر كانت العرب تتشاءم فيه، فلا تعقد فيه نكاحا ولا تعقد فيه حربا ولا سفرا لتجارة ولا غير ذلك، لما توارثوه من اعتقادهم الباطل من أنه يحصل في هذا الشهر الشؤم، حيث أنسأوا المحرم إلى صفر. وعابهم ربي جل وعلا في آية سورة براءة في قوله سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ومن مصادمة اعتقادهم الجاهلي بجهل آخر من يسمي صفرا بشهر صفر الخير، فلا خير ولا شر ينسب لهذا الشهر. نعم، أراد من وصفوا شهر صفر بالخير إبطال اعتقاد الجاهلية، لكنهم شطوا في هذا الإبطال حتى وقعوا في أمر محدث، فنسبوا إلى هذا الشهر خيرا كما نسب الجاهليون إلى شهر صفر الشر، فلا شر ولا خير ينسبان إلى هذا الشهر، وإنما نكتفي بأنه شهر صفر. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بلا، النافية للجنس تشمل نفي الاعتقاد الباطل سواء بشؤم صفر أو بأنه شهر خير. قال: ولا نوء ولا غول، وهذه جاءت في زيادة مسلم في صحيحه لهذا الحديث، حديث أبي هريرة. والنوء هي منازل القمر، يقال لها أنواء، وعدتها 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار هذه السنة، وكل منزل 13 ليلة، إلا منزلا واحدا 14 ليلة، تسمى بالنجوم الشمالية ويسمى بالنجوم الجنوبية، ومنها سهيل، ومنها ما يعرفه الناس، يعرفه العرب ويتواردونه، فيضبطون به حساب زرعهم وحساب ضرعهم وحساب غوصهم في البحر واتجاهاتهم في المسير. ولا نوء ولا غول، والغول هي التي تسميها الناس بالغولة أو بالهولة، لأنها تهول الناس وتخيفهم وتزعجهم. وكان الناس إذا سافروا أو ذهبوا يمنة أو يسرة جاءتهم الشياطين بصور مخيفة مزعجة وبألوان مفزعة، فأدخلت في قلوبهم الرعب والخوف، ثم قد يورثهم هذا ما يورثهم من اعتقاد الشؤم، أو والعياذ بالله يصيبهم بالتشاؤم والتحسر، فلا يرجعون بعد ذلك، لا يرجعون بعد ذلك في سفرهم أو فيما مضوا من أمورهم. وهذا كله من الشيطان، فإن الشياطين وهم المردة المؤذون من الجن من مهامهم إيذاء الإنس ولا سيما المؤمنين. قال الله جل وعلا في آية سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومثله ما جاء في الحلم المؤذي المزعج، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه أنه من الشيطان، أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليخيفهم ويرعبهم ويقلقهم بهذا الحلم المزعج. فأمرنا بالتعوذ بالله من الشيطان 3، والتفلي عن اليسار 3، والتعوذ بالله من شر ما رأى 3، وأن ينقلب على جانبه الآخر الذي استيقظ عنه، وإذا تكرر هذا الحلم المزعج قام فتوضأ وصلى ركعتين. فالوضوء سلاح للمؤمن، والصلاة مراغمة لهذا الشيطان. وسادسا،